الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا إلى أي موطن؟ 17. أخذت 19. انتهينا من 18. ما خلاها. طيب باسمكم تبدأ. طيب هذا عندكم رقم كم هو؟ بدأنا من يختلف الترقيم. هنا بدأ في مسائل القدر رحمه الله تعالى، فقال خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم أجال، وهذه ينبه فيها الإمام الطحاوي رحمه الله على مراتب القدر المشهورة عند أهل العلم، وهي 4 مراتب. أولها علم الله السابق لكل شيء، علم الله الذي سبق كل شيء، ثم تقدير الله عز وجل وكتابة ما علمه سبحانه في خلقه قبل أن يوجدهم، قبل أن يخلقهم، قال وقدر لهم أقدارهم. وهذا يدلل عليه ماذا؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق، في لفظ فرق، في لفظ كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، حديث عبد الله بن عمرو في صحيح مسلم. واللفظ الأول اللي هو حديث العلم، هذا يدل عليه أحاديث كثيرة وآيات من كتاب الله عز وجل كثيرة تبين أن الله عز وجل علام الغيوب، وأنه محيط بكل شيء علما، فكل شيء قد أحاط الله به علما قبل أن يوجد وبعد ما يوجد، فهو عالم الغيب يعني قبل أن يوجد هذا الشيء، وهو عالم الشهادة سبحانه يعني بعدما أصبح مشاهدا مرئيا يرى. ولذلك فعلم الله السابق للشيء هو علم الغيب، ثم علم الله عز وجل بالأشياء بعد إيجادها فهو أعلم بها من كل أحد، حتى أعلم بالخلق من أنفسهم بأنفسهم. وكل ما جاء في كتاب الله عز وجل ليعلم الله الصادقين ليعلم الكاذبين ليعلم المنافقين، هذا علم إيش؟ أليس الله يعلم منهم المنافقين والكاذبين قبل أن يوجدهم؟ يعلم. إذن ليعلم الصادقين ليعلم الكاذبين علم إيش؟ علم مشاهدة، يعني بعد خلقهم يقع منهم النفاق وليس قبل أن يخلقوا يقع منهم النفاق. فليعلم الصادقين يعني الآن جرى منهم الصدق، خلقوا فصدقوا وآمنوا، منافقين الآن خلقوا وكذبوا وانحرفوا، فعلم منهم علم إيش؟ مشاهدة، لأن العلم علمين كما قلنا، علم غيب وعلم مشاهدة. فعلم الغيب هو الذي يخصنا الآن هنا، وهو ما يتعلق بأقدار الله عز وجل بالقدر. ومن نفى علم الله السابق لكل شيء من القدرية فقد كفر بالله عز وجل. إذا نفوا القدرية علم الله السابق لكل شيء فقد كفروا. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله، ابن حنبل، وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من أئمة السلف كانوا لما ظهروا القدرية في ذاك الزمن يقولون ناظروهم بالعلم، إذا قالوا هذا لم يقدره الله، ما كتب الله مقادير ونفوا الأحاديث، يقول فقولوا لهم هل علم الله هذه الأشياء قبل أن تقع أو لم يعلمها؟ فإن قالوا لم يعلمها فقد كفروا، وإن قالوا علمها فقد خصموا، لأن الله علمها وكتبها، قد خصموا في ذلك فلا حجة لهم. ومن الأحاديث هذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء، يعني ليس فيها عيب ولا فيها نقص، مجموعة الخلق هل تحسون فيها من جدعاء، يعني هل تحسون فيها من مقطوعة أذن أو شيء وهي تولد، إنما يقطع أذنها ويجدعها ويغير تفرقتها الإنسان يعني الذي هو يربيها. هذا الحديث في الصحيحين كان القدرية يحتجون به، يقولون أن الإنسان هو الذي يغير وليس هناك قدرا مكتوبا عليه. فقال الإمام مالك قال إذا احتجوا عليكم القدرية بأول حديث فاحتجوا عليهم بآخره، وهو قوله صلى الله عليه وسلم، قالوا يا رسول الله أرأيت من مات من أولاد المشركين أين هم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني الله أعلم بما كانوا عاملين إذا بلغوا الحنف، بلغوا سن البلوغ وكبروا، ما الذي سوف يقع منهم؟ الله عز وجل يعلم منهم ما سوف يكون، فعلمه هذا السابق فيهم الله عز وجل يجريه عليهم فيعلم هل هم من أهل الجنة أم من أهل النار، لأنهم لو عمروا لعلم الله هل هم يؤمنون أم لا يؤمنون. هذا من الأحاديث التي هي باب أصل في باب القدر حديث الصحيحين، هذا حديث أبي هريرة. طيب هذا في العلم، تقدير العلم والكتابة قلنا حديث عبد الله بن عمر إن الله عز وجل أول ما خلق الله القلم، أيضا يؤيد حديث عبد الله بن عمر الذي ذكرناه قبل، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا الحديث أيضا في السنن موجود وهو حديث صحيح، ويؤيد معناه حديث ابن عباس قال إن الله لما ظهرت القدرية في زمن ابن عباس أيضا وابن عمر، قال ابن عباس إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا ثم كان أول ما خلق الله القلم، إن الله كان على عرشه قبل أن يخلق شيئا يعني من هذا العالم من السماوات والأرض وما بينهم، ثم كان أول ما خلق القلم فقال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا في الكتابة. طيب هذه هي يسمونها بعضهم المرتبتين، هذه يسمونها الدرجة الأولى وهي العلم والتقدير، بعضهم يسمي هذه المرتبتين الدرجة الأولى. الدرجة الثانية هي المشيئة والخلق، أن الله شاء إيجادهم وخلقهم بعد ذلك. فهنا قال وضرب لهم آجالا، وهي أيضا من القدر، أن آجال العباد مقدرة، مقدرة في الأزل، وأيضا أخبر بها الملائكة الذين يكتبون ما على العباد في الأرحام، لأن الملك ماذا يسأل ربه؟ يقول يا ربي ما أجله؟ ما عمله؟ شقي أم سعيد؟ فيخبره الله عز وجل أذكر أم أنثى، فيخبره الله عز وجل فيكتب ذلك، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين الذي يقول في أول أخبرني الصادق المصدوق أن خلق أحدكم يكون نطفة، أو يجمع خلق أحدكم في بطن أمه نطفة 40 يوما، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، إلى آخر الحديث الذي فيه قال فيكتب الملك ذكر أم أنثى شقي أم سعيد وآجالهم وأرزاقهم، وقال آجالهم وأعمالهم، ثم قال فإن أحدهم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبين الجنة إلا ذراع، يعني ما بقي عليه إلا الموت، قليل قرب موته، فيسبق عليه الكتاب، يعني هو من أهل النار، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها صلى الله عليه وسلم، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب يسلم ويوحد الله ويؤمن فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قال لم يخفى عليه شيء قبل أن يخلقهم، اللي هو تأكيد لما سبق من أن الله علم كل شيء وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، هذه أيضا جملة تأكيدية لما سبق أن الله يعلم كل ما عملوه قبل أن يخلقهم، كما قال في الحديث الله أعلم بما كانوا عاملين، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. هنا ننتقل إلى مسألة أخرى وهي الشرع، الأوامر الشرعية والنواهي الشرعية. قال وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. الأول هو القدر الكوني الذي كتبه الله عز وجل عليه، العلم ثم الكتابة ثم ما شاءه الله عز وجل في مشيئته سبحانه، وهي الإرادة الكونية التي هي سر الله لم يطلع عليها أحد، ثم أنه خلقهم وأوجدهم سبحانه وأوجد أعمالهم، فما يشاءون إلا أن يشاء الله عز وجل، لكنهم لا يكرهون في دنياهم، المكره معروف ماذا كيف يكره بوضع السيف، لكنهم يختارون الطريقين، لكن لن يختاروا إلا ما قد كتب في الأزل، ولا أحد اطلع على ما في الأزل. وأمرهم أوامر شرعية، هذه الأحكام الشرعية تسمى الأوامر الشرعية، الله عز وجل أرادها إرادة شرعية وأوامر شرعية، أمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج، فهذه كتبها الله عز وجل، لكن كتبها كتابها إيش؟ شرعية، فسوف يعملها المؤمنون الذين قد قدر الله لهم في الأزل أنهم يسلكون سبيل أهل الإيمان، وسوف يعطي الله عز وجل يكفر بها الكفار الذين قد كتب الله في الأزل أنهم يكفرون ولا يؤمنون، فهذا شيء لا شك فيه، وهو نظام التوحيد، وهو قدرة الله في العباد، لأن الله هو الذي خلق الخلق وهو أعلم بالخلق من أنفسهم، فقدرته نافذة فيهم سبحانه، ولذلك يبقى العبد مشفق وخائف، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولا يدري ماذا كتب الله عز وجل له في الأزل، فيبقى خائفا يسعى في العمل وفي الطاعة حتى يختم الله عز وجل له بخير. ومن المعروف والمعهود أن من يعمل الخير ويجتهد فيه ويحرص عليه في سره وعلانيته فإنه بإذن الله يختم له بخير، والله عز وجل أعلم بما في قلوب العباد وما فيها من الخير، فمن اجتهد في الطاعة فإنه ينال بإذن الله أمر الطاعة، كما نبه على ذلك الأئمة منهم الحافظ ابن كثير، وقل ما عهدنا ولا علمنا إلا أن الله عز وجل يختم للصالحين ممن يعني لهم قدم في الإسلام يختم لهم بالخير، ما عهدنا يعني أنه من كان مؤمنا صالحا تقيا نعرف ذلك منه ظاهرا وباطنا ثم يغير حاله قبل مماته، يقول غالبا ما يختم له بخير، نسأل الله حسن الختام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي في الصحيح قال إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم يعني بخاتمتها، بعدما ذكر حديث القدر، وهو أنهم سألوه قالوا يا رسول الله هل الأمر أنف، نحن نستأنف أعمالنا لم تكتب علينا نحن الذين نوجدها، أم أنه أمر قد قدره الله عز وجل وكتبه علينا في الأزل؟ قال بل أمر قد فرغ منه وكتبه الله. قالوا ففيما العمل إذا كان أمر قد فرغ منه لماذا نعمل؟ قال اعملوا، هو أصلا مكتوب عليهم عمل لا بد أن يعملوا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فمن كان من أهل السعادة فسييسر إلى عمل أهل السعادة، ومن كان من أهل الشقاء فييسر إلى عمل أهل الشقاء. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وهذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواطن، منها في حجة الوداع عند المروة لما سألوه في ذاك الموطن، الناس سأله سراقة وغيره فأجاب هذه الإجابة صلى الله عليه وسلم. فعرفنا أيضا أن الأوامر الشرعية إذن والنواهي الشرعية هذه قد كتبها الله عز وجل علينا أن ننفذها، لكن ما الذي سوف يقع منا لم يقع منا إلا ما قد كتب أزلا، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته سبحانه، كل شيء في الكون لا يخرج عن تقدير الله عز وجل ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد، يعني مشيئة الله عز وجل الأزلية هي الماضية لا مشيئة العباد. وأذكر ذكرتنا لكم أمثلة السلف في مناظرات لبعض القدرية تبين أن القدر أمر لا يمكن لأحد أن يغيره، فما سنه الله عز وجل من سنن كونية لا أحد يستطيع أن يغيرها. مثلا هل يستطيع واحد أن يجعل النار لا تحرق؟ لا يمكن. هل يستطيع إنسان مثل ما جاء رجل إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي وقال يا إمام، الخليل بن أحمد الفراهيدي هو إمام في اللغة وهو إمام أيضا في السنة، فقال له يا إمام أخبرني عن القدر، يعني يضرب لي مثل يعني حتى أفهم، فقال له هل تعرف مخارج الحروف؟ أن هذا تخصص الخليل بن أحمد، قال تعرف مخارج الحروف؟ أين مخرج الهمزة والهاء والحاء والخاء والعاء والغين وغيرها؟ قال نعم. قال هل تستطيع أن تجعل مخرج الهمزة في مخرج الهاء؟ قال ما يمكن. قال هذا القدر، هل يمكن أن تغير مخارج؟ ما تغير، فهذا القدر أن الله عز وجل كتب هذا، هذه أقدار ماضية لا يمكن أن يغيرها أحد، وكذلك أقدارك أنت لا تستطيع أن تغيرها لكنك لا تعلمها. نحن الآن نخبرك فيما كشف من القدر، اللي كشف من القدر تعرف مخرج الهمزة ومخرج الحاء، هذا مكشوف معروف، مثل تعرف أن النار تحرق وأن السكين الحادة إذا جررتها بقوة على يدك قطعت يدك ولا لا، هذه أقدار مكشوفة، ومع ذلك هذه الأقدار المكشوفة ممكن أن يتعطل بعضها، مثل هذه السكين التي تقطع، ما الذي يعطلها؟ هذه الدعاء يعطلها، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء، فهذه الأقدار الماضية يعطلها الدعاء. فإبراهيم عليه السلام لما أوقدت له النار وقذفوه فيها ماذا قال لما سأل ربه عز وجل؟ ماذا قال الله عز وجل للنار؟ كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فنزل فيها إبراهيم روضة، أصبحت نار تلتهب أصبحت روضة، أليس هذا تعطيل للقدر المعروف السنن المعروفة؟ مثلها قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام في موطن وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق فأصابه شيء فإنه لا يضره، يعني لو لدغته عقرب لا تضره لا يجري فيه السنة، وهذا من الدعاء الذي يعطل هذه الأقضية التي هي الأقضية المكشوفة. يعني مثل غلام الأخدود، تعرفون قصته لما ذهب به على جبل يرمونه من فوق الجبل، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت، الرجل مكتف ويوضع على قمه ويرمى وجنود الذين حوله، اهتز الجبل تساقط كلهم إلا هو ورجع يمشي، أليس هذا دعاء عطل هذا القضاء؟ مثله الذين ذهبوا به في القارب، ومثله في السهام يرميها عليه ولا تقتله، هذه أشياء عطلت بسبب الدعاء، هذا معنى مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من هذه الأقضية التي هي سيئة، مثل الحرق بالنار، مثل الأشياء التي مهلكة، فكان يقول كما في صحيح البخاري اللهم أعوذ بك من درك الشقاء ومن سوء القضاء، يعني هذا يعني حرق النار، الإهلاك بهذه المهلكات، الغرق، الهدم وغيره، سوء القضاء وشماتة الأعداء، وإيش الرابع بعد؟ قلنا درك الشقاء، سوء القضاء، وجهد البلاء، وشماتة الأعداء. قال ومشيئته تنفذ لا مشيئة العباد كما قدمنا، إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، وما شاء الله لهم كان، وما لم يشأ لم يكن، في مشيئته الأزلية سبحانه، لا يقع في خلقه إلا ما قد قدره الله عز وجل في الأزل. من الأشياء أيضا التي تبين بعض مناظرات السلف أيضا لبعض القدرية، مثل مناظرة إياس بن معاوية، إياس بن معاوية بن قرة رحمه الله، هو تابعي وأبوه تابعي أيضا. كان يريد أن يقابل غيلان الدمشقي هذا القدري المشهور إمام القدرية، فلقيه في الحج فقال له إياس أنت غيلان؟ قال نعم. قال وأنت إياس؟ قال نعم. قال إني يعني كنت أطلب لقاءك. ففرح به غيلان، يعني يريد أن يقابله، لأن إياس مشهور بذكائه وفهمه رحمه الله. فقال له يا غيلان أسألك سؤال ثم سل بعده 100 سؤال إن شئت. وكان غيلان معه طلابه، يعني هو رأس القدرية ينكر القدر. فقال له إياس أسألك عن العقل، أهو مقسوم هذا العقل الذي جعله الله في قلوب العباد، أهو مقسوم أم أنه مباح؟ يعني هل الله قسمه في الأزل مقسوم؟ كل واحد له نصيب من العقل، منهم من هو ذكي مرة ومنهم من ها متفاوتين، أم أنه مباح كل أحد يأخذ منه؟ فقال غيلان، سكت غيلان، يعني كل الجوابين مصيبة، يعني ما استطاع أن يجاوب. أصحابه يقولون أجب أجب، لأنهم كلهم بله يعني مثله، فهو أخذه الكبر أن يرجع عن قوله، لأنه له أتباع الآن وسيادة ما يصلح، مثل سادة قريش في الشرك كيف يرجعون عن هذه السيادة ويتبعون يتيم أبي طالب كما يستهزئون. فرفض أن يجيبه وهرب. تبعها أصحابه قالوا لما لم تجب؟ قال ويحك ماذا أقول إن قلت له مقسوم خصمت، يعني أنه شيء قدره الله وكتب في الأزل، أما الله قسم العقل بين العباد خلاص هذا قدر، وإن قلت أنه مباح كل يستطيع أن يأخذ منه ويجعل عقله، كان يقول ليش الناس فيهم مهابيل وفيهم قليل العقل وفيهم كبير العقل فيه. فمخصومنا بالواقع أو مخصوم بالأصل. فهذه من المناظرات المسكتة للسلف لهؤلاء القدرية. ثم قال يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، يعني الناس بين عدل الله وفضله. فإذا عذب الله الكافرين وغيرهم بما قدره الله عز وجل عليهم فهذا من عدله سبحانه، فهم خلقهم الله عز وجل خلقهم خبثا وبعمل أهل النار يعملون. ولذلك الله عز وجل يقول ولو ردوا إلى ما نهوا عنه لعادوا، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني هم كانوا يريدون أن يرجعوا إلى الدنيا إذا اصطرحوا في النار، الله عز وجل يقول ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهذا من العلم الذي يعلمه الله وهو لم يكن بعد، يعني أن هؤلاء الذين خلقوا للنار الله عز وجل خلقهم للنار، مهما قرأت عليهم المواعظ، لكن نحن لا نعلم من أهل النار من أهل الجنة، وإلا لو كنا نعلم من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار كان مساكن أهل الجنة وهم اللي ننصحهم فقط، وأما أهل النار ما علينا، لا شك أنهم محكوم عليهم بالنار. ولذلك أنت مأمور بالدعوة لجميع أهل الأرض، لا تخص أحدا دون أحد، لأنه يهتدي من اهتدى عن بينه ويضل من ضل عن بينه. فهنا ذكر الفضل بالنسبة لأهل الجنة، فضلا يدخلهم الله عز وجل ونعمة منه سبحانه يدخلهم الجنة. وهذه أيضا حصلت مناظرة مع القدرية، لأن القدرية يناظرون في القدر في أصله، ثم يناظرون أيضا في اتهام الله عز وجل، لأنه يقول لو كان في قدر هذا في ظلم، ليش هذول دخلوا الجنة وهذول دخلوا النار؟ فناظر إياس بعضهم وقال قال له ما هو الظلم؟ قال لأحد القدرية، قال الظلم أن تأخذ شيئا ليس لك، ظلم. قال وهل هناك شيء ليس لله؟ في شيء ليس لله؟ أليس الخلق كلهم له؟ هو الذي أوجدهم. وضرب له مثلا آخر، قال إنسان عنده 4 من الغنم الضأن المعز، أخذ 2 وذبحها ليطعم أهله أو وليمة عنده، و2 قال لا هذه خلوها، هل لأحد يأتي ويقول يا ظالم ليش ما تذبحها كلها أو تخليها كلها؟ يقول هذه غنم مالي أذبح ما شئت. فهذا ملك مخلوق مربوب لله لمخلوق آخر يملكه، مع ذلك تقول أنه ليس ظالم. فكيف لمن خلق الخلق أصلا كلهم؟ هم عبيد خلقهم الله عز وجل من لا شيء، خلقهم من تراب أو جدف، فله حق التصرف فيهم. إذا كنت تقول لهذا لك حق التصرف في المعزة هذه الأربع عندك وأنت مملوك وهي مملوكة، فكيف بتصرف الله عز وجل لخلقه أجمعين الذين أوجدهم من عدم من لا شيء سبحانه؟ وكانوا يلزمون هؤلاء. ثم قال له أيضا في مناظرة بعض السلف منهم ابن عباس له مناظرة مع أحد القدرية، قال أرأيت يعني ابن عباس إن الله يعني أضلني وأدخلني النار، هل أساء في هذا أم عدل معي؟ فقال له، قال إن منعك ما هو لك فقد ظلمك، إن منعك ما هو لك فقد ظلمك، وإن حاسبك يعني أو أدخلك النار بعدله وبما وقع منك من ظلم هذا عدل الله عز وجل. قال طيب من أنعم عليهم وأدخلهم الجنة؟ قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني حتى أعمالهم قد لا تؤهلهم يدخلون الجنة، لكن الله عز وجل من فضله أعطى هؤلاء الإحسان وأدخلهم الجنة، فخلقهم لعمل أهل الجنة فبعمل أهل الجنة يعملون، وهؤلاء خلقهم من النار وبعمل أهل النار يعملون. فهو قال هل منعك شيئا لك أن تملكه مسكه الله عز وجل عنك منعك إياه؟ ما منعك شيء. لما تجي تخاصم تقول يا ربي منعتني شيء حقي، من وين حقك؟ وش حقك هذا؟ كان حقي أني أدخل الجنة، من هات محامي لك؟ من قال أن الجنة من حقك؟ من قال أن الجنة من حقك أصلا؟ لو لم تعمل أي كفر، ما عملت أي كفر، وذاك الآخر لم يعمل أي إحسان، وجئتم أمام الله عز وجل غير محسنين ولا مسيئين، ما فعلتم شيء، هل لأحد يطالب بالجنة يقول والله أنا الجنة من حقي، والآخر يطالب يقول الجنة من حقي؟ ليس لكم حق عند الله عز وجل. إذن برحمة الله عز وجل أن وفقك أنت وأنت وأنت وأنت إلى عمل أهل الجنة، فبرحمته وبفضله تدخل الجنة. وأما أنت يا من عملت عمل أهل النار فالله عز وجل أعلم بك منك، فإنما خلقك وبعمل أهل النار تعلم، فهذا علمه النافذ فيك وأنت لا تدري عن نفسك. لكن نحن الآن ننظر له، مثلا المؤمن ينظر للكافر من جهة الإيمان، لكن لا يعرف خبث ما عند الكافر. يعني لا تظن أن الكافر مثلك أيها المؤمن في معرفة الحق وعدم معاندته، مثلا تجد بعض الكافر يعرف الحق عيانا ويعاند، فالله عز وجل يعرف أن هذا الرجل خبيث، يعني هو في عنده المعاندة وعند كذا، خلقه الله في هذه الصورة فهو إلى النار نسأل الله السلامة. إذن كلهم يتقلبون في مشيئته الأزلية، يتقلبون فيها، لن يخرجوا عما شاءه عنهم في الأزل، بين فضله يعني لأهل طاعته وبين عدله مع أهل معصيته. هذا معنى نعم. وهو تعالى عن الأصنام والأنداب، لا رادة لفتح الفضائل ولا معقب للحكم ولا رادة لأمر، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده. نعم، نقول وهو متعال عن الأضداد والأنداد، هذا فيه التوحيد، فيه أن الله عز وجل لا ضد له ولا ند له ولا شبيه له ولا مثل له ولا كفء له ولا سمي له ولا مساوي له، لا في ذاته سبحانه ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه ولا في مفعولاته أيضا، فليس لله ند ولا شريك في هذه الأشياء كلها، لا مثيل له في ذاته سبحانه ولا ند له، ولا مثيل له في صفاته سبحانه ولا مثيل له في أفعاله. من ذا الذي يخلق في خلق الله عز وجل؟ من ذا الذي يخلق؟ من ذا الذي يأخذ السماوات بيمينه والأرض بيده الأخرى؟ من الذي يستطيع أن يخلق جنة عرضها السماوات والأرض؟ بل لا يستطيع أن يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له كما أخبر سبحانه. إذن ليس له مثيل في أفعاله ولا في مفعولاته. أيضا المخلوقات التي خلقها الله عز وجل لا أحد يستطيع أن يخلق مثلها أو يصنع منه مثلها، إذا قدرنا أن صناعاتهم هذه هي خلق لهم، إذا قدرنا، وإلا كل أفعالهم إنما هي بخلق الله عز وجل وتوفيقه وهدايته لهم إلى هذا المعنى وإلى هذا الصنع. لكنهم لن يستطيعوا أن يخلقوا هذه الأنفس التي ينفخ فيها روح ثم تتحرك بهذه الحركة، أو يخلقوا مثل هذا الإنسان وفي عقله وتفكيره الذي هو أعجوبة. ولذلك الله عز وجل قال وفي أنفسهم أفلا يبصرون. في أنفسنا لو تفكرنا، وتركنا التفكر أيضا في غير النفس، في الأنفس، هذه النفس وهذه الروح التي بين جنبيك، بمجرد أن تخرج هذه الروح ما تغير شيء في الشخص الذي أمامك، لكن سكن سكونا تاما، بقي جثة هامدة أمامك. وش هذه الروح؟ ما هي هذه الروح؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح من أمر ربي يعني قال لها كن، هذا أمر الله، كن فكانت، فهي مخلوق لله عز وجل هذه الروح، ونفقها الله عز وجل في بني آدم. ومع ذلك بني آدم أجهل الناس بنفسه، لا يدري ما حقيقة الروح، ثم يتجبر ويتعلى ويريد أن يعرف كنها الله، يعرف أشياء عن الله عز وجل. قل اقرأ ما في كتاب الله عز وجل، ما في السنة، وارضع على نفسك، لا تجهد نفسك، فإنك لن تطيق ولن تقدر الله حق قدره إلا بالتوحيد، هذا هو المطلوب منك. وأما أن تعرف قدر الله، لا، هذا لا يستطيع أحد أن يوصله، لكن الله عز وجل أمرنا أن نقدره حق قدره. حق قدره هو أن نوحده ونعبده ولا نشرك به شيئا، وأما أن نعرف قدره هذا لا أحد يستطيع أن يصل إليه. فاذكر ما جاء في كتاب الله عز وجل من صفاته، من علمه سبحانه، من إحاطته بكل شيء سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل مبين ابن آدم، قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، مع أنك هذا أقرب الأشياء لك اللي هي الروح، مع ذلك ما أوتيت من العلم إلا قليلا، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، يعني قضاء الله عز وجل نافذ، قدره نافذ في عباده، لأن الله كتب ذلك، هو الخالق. ثم لا أحد يأتي ويقاضي الله عز وجل لما فعل كذا، ما الحكمة من فعله لكذا؟ أنت لا تقاضي الله، هل عقلك يا مخلوق يا ضعيف توازي حكمة الخالق الجبار سبحانه؟ لن توازيها. أنت الآن تجهل روحك وتجهل أشياء كثيرة عنك، فكيف تريد أن تصل إلى حكمة الله في كل شيء؟ من هذا الذي يعقب على حكم الله، يأتي ويقول ها يا رب ليش فعلت كذا وليش فعلت كذا؟ أنت تعقب على الله، تعقب على حكمه، من أنت؟ أنت مخلوق ضعيف، أنت أقل من النملة في هذا الكون. إذا كانت السماوات والأرض كلها، كل المخلوقات في يد الله كحبة خردل في يد أحدكم كما قال ابن عباس وغيره، فمن أنت يا هذا الحقير جدا حتى تناطح وتقول لرب العالمين لما فعل كذا ولما فعل كذا؟ لا معقب لحكمه، يفعل ما يشاء سبحانه، لا يسأل عما يفعل، ولكن العباد يسألون لما فعلت كذا ولما فعلت كذا، يوم القيامة يسأل الخلق عن فعله، أما الله عز وجل لا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. والله عز وجل إذا قال للشيء كن فلن يطيق أحد أن يغير هذا الكون الذي كونه الله، إذا قال للشيء كن فإنه يكون، ليس بين كونه ووقوعه إلا الكاف والنون، فإنه يقع كما أمر الله عز وجل وكما أراد سبحانه، ولا أحد يستطيع أن يغلب أمر الله أو يرده. يقول المؤلف رحمه الله: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده سبحانه، فقضاؤه وحكمه لا أحد يستطيع أن يصلها، لأننا نعلم أن لله الحجة البالغة، الحجة البالغة المنتهية، ما أحد يستطيع أن يخاصم الله عز وجل في أقداره وفي حكمه. ولذلك الذي يعترض على القدر نقول له: تعال أن تعترض على القدر، أن تخاصم رب العالمين الآن يوم القيامة، يلا اجتهد في الخصومة، تخاصم من؟ تخاصم الخالق. أيهم أعلم، أنت ولا الخالق؟ ما الذي يعرف خفايا كل شيء ويعلم كل شيء وأحاط بكل شيء علما، ويعرف كل ذرة في جسدك، ويعرف ما توسوس به نفسك وأخفى من ذلك، يعرف السر وأخفى، يعلم حتى علم الغيب الذي لا تعلمه أنت ولا غيره، أنت تحاجه وتخاصمه. فلذلك قالوا: من رد القدر أو اعترض على القدر فإنه يخاصم الله عز وجل. وقال ابن عباس: هذا نظام التوحيد، التسليم لقدر الله عز وجل، هذا نظام التوحيد. مثل الخيط إذا انتظمت فيه حبات اللؤلؤ أو الخرز، فإنه إذا لم يكن هناك خيط مبعثرة هذه الحبات، ما يستتم لك أمر التوحيد حتى تؤمن بالقدر خيره وشره أنه من عند الله عز وجل. بهذا تكون ضبطت التوحيد وانتظم لك، فإذا أصابك شيء قلت: قدر الله ما شاء فعل. إن أذنبت أو وقع منك الذنب مباشرة تسارع إلى التوبة ولا تفكر فيما مضى، انتهى، استغفر وتب إلى الله عز وجل، ولا تجلس تتحسر ليتني ما فعلت كذا وليتني، بادر إلى التوبة إن كنت مذنبا. وإن وقعت لك مصيبة بادر إلى تذكر الله عز وجل واليوم الآخر، وقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله ما شاء فعل. فكل ما قدره الله وشاء فإنه يقع. فهذا هو الواجب على العبد، التسليم لحكمه، وأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه ولا غالب لأمره. نعم. نعم. طيب هذول أدخلهم الجنة بدون عمل من فضله، طيب حتى أدخلهم النار من عدله. الله عالم بما كانوا يعملون لو أنهم عمروا. وهل لازم يطلعكم وش بيسوون؟ يعني لازم يعرفون الناس وش بيسوون حتى يشهدون؟ يعني الله هو الشهيد على كل شيء، يعلم هؤلاء لو عمروا، لو كبروا وبلغوا الحنف ماذا سوف يفعلون. هذا أول الشيء. الثاني، في ابن السلف من قال أن هناك أحاديث حسنها بعضهم، أن بعضهم من يحتج على الله عز وجل ممن مات وهو صغير، أو مات في فترة لم يبلغه رسول، أو مات وأدركه الإسلام وهو مجنون، أو هرم قد ضاع عقله، قالوا هؤلاء الأربعة يحتجون. قال: فيدعوهم الله عز وجل، كل هذه الأصناف الأربعة يعني، ثم يقال لهم: أمضوا إلى النار. فمن أطاع ومضى إلى النار فإنه يرد إلى الجنة، ومن قال: لما يا ربي ما فعلت شيئا، فإنه يدخل النار. قال: الآن عصيتني فأنت في الدنيا أشد معصية. قيل هذا، وروي في أحاديث حسنها بعضهم، لكن حتى لو ما جاءت هذه ولم تحسن عندنا وهذه الأحاديث، فإننا نعلم أن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بعدله سبحانه، وهو أعلم بما كانوا عاملين، كما قلنا في الحديث الذي في الصحيحين، وهو أصل عندنا بالقدر. لما قالوا في الصغار قال الله: أعلم بما كانوا عاملين. يعني أولاد الكفار مثلا، هل تحكم عليهم كلهم في النار أم أنهم في الجنة؟ بعض أهل العلم قالوا هم في الجنة، وبعض أهل العلم قالوا لا، هم في النار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لعائشة: يا عائشة الوائدة والموؤودة في النار، لو شئت يا عائشة أسمعت التضاغيهم في النار، صياح الأطفال يعني هذولا في النار. وصحت أحاديث هذا. الذين قالوا كلهم في الجنة قالوا بحديث سمرة أيضا صح وثبت في البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم في الرؤية التي رآها في النوم قيل له انطلق، فانطلق حتى جاء إلى رجل طوال لا يكاد أن يرى رأسه من الطول، الحديث الطويل المشهور اللي مر على أن رجل يشق من شدقه والذي من منخره والذي من شدق عينه، ثم أيضا مع الجهة الأخرى إذا والرجل الذي يثلق رأسه بحجارة، والرجل الذي يسبح في دم ويلقم وعند الشاطئ يلقمه حجارة آكل الربا وموكله، وهذا الذي يقول الكذبة فتبلغ الآفاق، والذين يمسخون وجوههم بأظفار من حديد أو منحاس، إلى أن قال فجئت إلى مكان مرتفع فقالوا لي اصعد، فصعدت فإذا رجل طوالا يعني في روضة اللي هي الجنة، فإذا رجل طوالا لا أكاد أن أرى رأسه من الطول، وإذا حوله أكثر ما رأيت من صبية. ففي التفسير عجي آخرها فسروا له الملائكة قال ذاك الرجل إبراهيم عليه السلام، وحوله كل مولود مات على الفطرة، كل مولود ولد على الفطرة. قالوا يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال وأولاد المشركين، أو في لفظ قال وأولاد الناس. وش رأيكم، حجة مع هذول ولا مع ذلك؟ الرواية التي تجمع بينهم ما ذهب إليه جمهور أهل السنة، الإمام مالك وعمر بن عبد العزيز والإمام أحمد، قالوا حديث الله أعلم بما كانوا عاملين، فمن علم الله أنه لو كبر آمن فهو في الجنة من صغره، ومن علم الله أنه إذا كبر كفر فهو في النار من صغره. مثل صاحب الخضر هذا الذي جاء له الخضر وقتله وهو طفل، فموسى عليه السلام أنكر قال إن الله أنه يوم أن طبع كافرا، وأنه لو كبر لأرهق والديه كفرا وعصيانا. لهذا العلم مما علمه الله عز وجل وليس من نفسه الخضر، لأنه نبي يوحى إليه، فمما أوحى الله إليه أن هذا الغلام لو كبر لفعل وفعل وفعل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فإذا عذبه الله عز وجل هل من معترض؟ أليس هو إذا كبر بيفعل وبيفعل وبيفعل؟ إذن هو خلق وطبع على الكفر. بل من رحمة الله أنه يموت وهو صغير. لماذا؟ حتى ما يصير في الدرك الأسفل، يصير في أخف، أنه يصير أصغر يعني. وأما الذين ازدادوا كفرا فتجدهم في الدركات السفلى. نعم. صلى الله عليه وسلم. طيب. يقول هنا وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطفاه الله عز وجل كما اصطفى غيره من الرسل، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين وهو لا نبي بعده سبحانه صلى الله عليه وسلم، لا نبي بعده ولا رسول بعده، وهو أفضل الخلق، هو سيد ولد آدم ولا فخر، هو أفضل الخلق سيد الأولين والآخرين، له المقام المحمود يوم القيامة، والشفاعة الكبرى هي المقام المحمود، هي الشفاعة الكبرى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع بالخلق أن يقضى بينهم، يتنازل عن هذه الشفاعة آدم عليه السلام ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى حتى تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها، ثم يذهب يسجد تحت العرش ويفتح الله عليه من محامده والثناء عليه ما لم يكن يحفظه النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، ثم يقال له يا محمد ارفع وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يقضى بين الخلائق، وأول ما يقضى بينهم من أمة محمد قبل أمة نوح، يقضى بيننا قبل أمة نوح، وأول الأمم دخول الجنة أمة محمد قبل الأمم السابقة، ونحن نوفي 70 أمة لكن نحن ندخل قبل هؤلاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرين يعني في الدنيا، الأولون يوم القيامة، الأولون يوم القيامة في القضاء بينهم ودخول الجنة قبل الأمم الأخرى. هنا قوله خاتم الأنبياء وإمام المتقين وسيد المرسلين كله حق، لكن قوله حبيب رب العالمين، كلمة حبيب يعني الأولى أن يقول خليل، خليل الرحمن، هذا الأولى، لأن الخلة أرفع مرتبة من إيش؟ من المحبة. لأنك لما تقول حبيب رب العالمين كثير اللي هم حبيب رب العالمين، كل الأنبياء يحبهم الله عز وجل، لكن الذي اتخذهم للخلة من؟ إبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم فقط. أما الأنبياء الباقيين فكلهم أحباء الله عز وجل، يحبهم ويحب أيضا الصحابة والمتقين وأولياء، كلهم يحبهم الله عز وجل ويحب المؤمنين ويحبونه، فالمحبة ثابتة لملايين من الخلق من المؤمنين، لكن الخلة ثابتة لمن؟ لإبراهيم عليه السلام ومحمد صلى الله عليه وسلم. فالأولى أن يقول وخليل رب العالمين، أو يقول وخليل الرحمن وخليل الله، هذا الأولى. واضح الفرق؟ ولذلك لم يجيء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني حبيب الرحمن أو حبيب الله، ما جاء عنه الحديث في هذا، إنما جاء عنه في الصحيحين وغيره لكن صاحبكم خليل الرحمن. لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الرحمن. نعم. طيب، كل من ادعى النبوة فهو كذاب أشر، كل من يدعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث أبي هريرة وغيره أنه قال بين يدي الساعة 30 كذابا كلهم يزعم أنه رسول الله، كل منهم يزعم أنه رسول الله، وفيه لفظ نبي الله، ألا إنه لا نبي بعدي، والله عز وجل قال خاتم النبيين، وصف نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن لأنه خاتم النبيين يعني خاتمهم آخرهم، به ختمت النبوة. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يوما وقال انقطعت النبوة وانقطعت الرسالة، فلا نبي بعدي ولا رسول بعدي، فشق ذلك على الناس، فقال إنه لم يبق من النبوة إلا المبشرات، الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، فهذه مبشرات فقط يستأنس بها، يراها المؤمن أو ترى له، وغالبا ما تكون في آخر الزمان أكثر منها في أول الزمان. نعم. الذي يقول إيش؟ الذي يقولون أن الكفار هم غير المؤمنون، وأنهم إذا يدخلون صاروا منهم في الجنة. الذي يقول عن هؤلاء أهل الكتاب الآن، يعني ما يقصد الذين تبعوا عيسى وآمنوا موحدين، يقصد الآن يقول هؤلاء يدخلون الجنة. إيه، إذا قال أن هؤلاء يعني مؤمنون على كتابهم وليسوا يعني، فهذا كافر لا شك في كفره. إذا قال هذا كلام فهذا كفر بالله عز وجل. الذي يقول إن النصارى واليهود الآن فيهم ناس مؤمنون وهم على يهودية لم يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم ولم يعترفوا برسالته ويقول إنهم مؤمنون، نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار، هؤلاء سمعوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم الله عز وجل أخبر بأن اليهود والنصارى في نار جهنم. هذا ما يقرأ القرآن جاهل، هذا ما يقرأ القرآن ما يدري عن القرآن، هذا يقال له اقرأ القرآن، فإذا كان معاند يعني وأصر هذا لا شك في كفره. هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة معروفة، هذا الذي يقال فيه من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فإنه يكفر، مثل هذا الذي يشك في كفر اليهود النصارى، مثل مرة أذكر في جريدة واحد يقول يعلمون أولادنا التكفير، يقولون لهم اليهود والنصارى كفار، هذا مجنون، إذا ما كانوا اليهود النصارى كفار من الكفار هذا؟ الله عز وجل يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، الله كفرهم في الكتاب، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وغيرها من الآيات كثيرة مليء القرآن بتكفيره. هذا كأنه ما يقرأ القرآن، ما يدري عن شيء. نعم. وهل عاش إبراهيم؟ طيب النبي صلى الله عليه وسلم مات بعده يعني، ويقول لو عاش، لو كان نبيا بعدي لكان عمر مثلا، ما صار، ما في نبي بعده، انقطعت النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو، بعدين النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ما عاش له ذكرا وكبر أبدا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني ما هناك رجل النبي صلى الله عليه وسلم هو والده، لكن كل نسله بنات هم الذين جاءهم النسل، وبقي من نسله فقط نسل فاطمة بنته من أولاد علي رضي الله عنه. نعم. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث للجن والإنس، للعرب والعجم، لكل الناس كافة جميعا، أرسل للعالمين جميعا صلى الله عليه وسلم، والأحاديث الآيات في هذا كثيرة، ولقاؤه مع الجن صلى الله عليه وسلم لما جاءوه جن نصيبين وغيرهم وسمعوا القرآن والتقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ عليهم القرآن وقالوا يا رسول الله اجعل لنا طعام، قال طعامكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أن يمتلئ لكم لحما، وكل روث من روث البهائم، بهائم الإنس، يكون طعاما لدوابكم. ولذلك لا يجوز الاستجمار بالعظم ولا بالروثة، يعني بالعظم ولا بالروث، حتى الروث غير روث الحمار. نعم. بعضهم قالوا أن موسى يعني يدل دلالة في الآية أنه كان مبعوثا لجن، لكن الله أعلم. الأشبه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل للجميع، لكن هل الرسل الذين قبله أرسل بعضهم لجن معينين أو شيء من هذا؟ الله أعلم. محتمل أن منهم من أرسل لجن، لأنهم قالوا أن سمعنا يعني قرآنا أنزل بعد موسى، فهم يعني كان هناك من تبع موسى وآمنوا بالتوراة من الجن، ثم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. من نعم. طيب هذا الجملة فيها يعني نظر، يعني كلمة بلا كيفية، وإن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية نعلمها، أحسن تقيدون نعلمها، هي لها كيفية، لكن كيفية هذه لا يعلمها إلا الله عز وجل. أما إذا قلت بلا كيفية كأنك تنفي أنه وجد أصلا هذا الكلام، حتى لا يظن فيه شيء، قولوا عندها إشارة، قولوا يعني أي نعلمها بلا كيفية نعلمها، هذا المراد. نعم، يعني القرآن كلام الله قولا، ها، وأنزله على هذا أيضا أكمل فمن ومن طيب. هنا الآن هذه كل الفقرات هذه عن كلام الله عز وجل والرد على المبتدعة في هذه المسألة وهم الجهمية. الجهمية قالوا كلام الله هذا قالوا أنه مخلوق وأن الله لم يتكلم ولا يتكلم إلى غير ما نفوا من صفات الله عز وجل. والجهمية مثلهم مثل الذي قال فيه أيوب أو سفيان بن عيينة أو غيرهم، قال مثلهم مثل رجل قال في دارنا نخلة، يعني بيتنا في نخلة، فقيل له ألها جذع؟ قال لا. قيل لها سعف؟ قال لا. قيل لها شماريخ؟ قال لا. قيل فيها ثمر رطب؟ قال لا. قيل فيها ليس؟ قال لا. قالوا ليس في ذلك شيء. فهم يصفون الله بالسلوب بالنفي، قل لا يتكلم، لا يسمع، لا يبصر، لا ينفون كل شيء، ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار ولا داخل العالم ولا خارج العالم. فهؤلاء كفر زنادقة، هؤلاء يسمونهم السلف الزنادقة. وكلمة الزنادقة هذه جاءت من فارس، من لغة فارس، كانوا يطلقون على الملاحدة عندهم، يقولون كلمة زندقي أو زندكي، يعني الحياة عمل لا مادة، يقول حياة ما في شيء، أرحام تدفع وأرض تبلع، ما في لا خالق ولا شيء، ينفون الخالق سبحانه. هؤلاء هم الزنادقة الملاحدة. وهذه الكلمة فارسية اسمها زندكي، فسموه العرب كل من يقول بهذا القول وينفي صفات الله يسمونه زنديق، يسمونه زنديق، هذه معنى كلمة زنديق. وهؤلاء جميع زنادقة ولا شك، ولذلك كانوا لا يعدونهم حتى من أهل البدع بالإسلام، كما قال عبد الرحمن المهدي، قال الجهمية والرافضة ليسوا من ملة الإسلام، قال ليسوا من ملل أهل الإسلام، قال واليهود والنصارى نأكل ذبائحهم ويجوز أن تنكح نساءهم، أما الرافضة والجهمية فلا تنكح نساءهم ولا تؤكل ذبائحهم ولا يعاد مرضاهم ولا تتبع جنائزهم، يعني لا يرونهم من أهل الإسلام في المرء. ونص على هذا الإمام البخاري رحمه الله في خلق أفعال العباد. فهؤلاء الجهمية عندهم من العقائد في نفي صفات الله عز وجل، ويعتبرون أن الإيمان هو المعرفة في القلب، المعرفة فقط، وهذه المعرفة ما يعرفون ما هي، لأنهم لا يثبتون شيئا، حتى أنهم جعلوا فرعون مؤمن وجعلوا إبليس مؤمن، لأنه قال يا رب، قال خلاص هذا مؤمن، إلى غير ذلك من أقوالهم التي فيها الزندقة وإفساد دين الله عز وجل. وبينوا السلف ما عندهم من الكفر الضلال، ولذلك كتبوا في العقائد بعض الأشياء التي ينفونها هؤلاء الجهمية، ومن أعظمها كلام الله، لأنهم إذا أبطلوا كلام الله ونفوه وقالوا هذا المصحف ليس كلام الله عز وجل، هذا القرآن ليس كلام الله، معناته أن كل ما فيه ليس حق، ليس من كلام الخالق، ليس من كلام الله ولا من وحيه، معناه أن نتكلم به أحد، لأن الكلام لا يمكن أن يوجد هكذا الكلام، لا بد له من متكلم، فإذا قلت أن هذا الكلام مخلوق يعني أنه صدر من مخلوق، هذا معنى قولك أن الكلام مخلوق، لأن كلامنا نحن مخلوق لأنه صدر من مخلوق. أما كلام الله فمن الذي تكلم به وأنشأه ابتداء؟ فهو الله عز وجل. فقال السلف إن كلام الله منه بدأ، يعني منه بدأ هذا الكلام ونشأ بلا كيفية، يعني نعلمها، لكن جاءنا في السنة ما يبين بعض صفات الكلام. فمثلا الكلام بحرف وصوت ولا لا؟ الله عز وجل نادى موسى عليه السلام، وموسى عليه السلام قال من هذا العبراني الذي يناديني من عند الشجرة، يعني سمع صوتا وحرفا، أليس كذلك؟ ولذلك السلف قالوا إن الله تكلم بحرف وصوت، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وكل حرف بعشر حسنات. هذا في إيش؟ في القرآن. فسمى حروف القرآن حروف، إذا تكلم الله بحروف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين، حديث أيضا حديث أبي هريرة في الصحيحين، إن آدم يوم القيامة يناديه الله عز وجل بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، يعني كل الناس في صعيد واحد يسمعون كلام الله، الذي قريب والذي بعيد كلهم يسمعونه بصوت، فقال يناديهم بصوت، فأثبت لله صوتا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيح في البخاري قال إذا تكلم الله بالوحي سمعت الملائكة لصوته مثل السلسلة جرت على الصفوان فيصعقون من شدة هذا الصوت، ثم يفيقون بعد أن يفزع الله عن قلوبهم فيقول ماذا قال ربكم؟ فيقولون الحق وهو العلي الكبير. ثم يخبرهم، يخبر الله يعني يعلم جبريل ما أوحى الله، فيخبر الملائكة بما أوحى الله عز وجل. فهذا كله يدل على أن القرآن تكلم الله به حقيقة بحرف وصوت، وأنزله على رسوله وحيا. وأنواع الوحي كثيرة، أنواع الوحي كثيرة، لكن القرآن أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتلى وسمعه من جبريل عليه السلام. ومن أنواع الوحي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ما في قلبه من نصيب الشيطان وهو صغير، وأيضا حشي لما شق صدره بعد البعثة، حشي إيمانا وحكمة، هذه كلها من الوحي. ومن الوحي أنه يأتي مثل ذوي النحل، وأنه فيقسم عنه فيكون وعى ما يقول. ومن أنواع الوحي أنه يأتي في صورة شاب أو في صورة رجل جبريل عليه السلام ويكلمه فيعي ما يقول، إلى غير ذلك من أنواع الوحي. قال: وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة، ليس بمخلوق ككلام البرية. كلام البرية مخلوق، أفعال العباد، لكن أفعال الله عز وجل وكلامه ليست مخلوقة. قال: فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. لا شك أن هذا كفر، لأن الكفار هم الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر، وقالوا إن هذا إلا اختلاق، يعني هذا كلام مخلوق، كلام الخلق، وقالوا هذه أساطير الأولين اكتتبها، هذه قصص من الأولين، وهذا جمعها لنا كتبها وجابها لنا. فهذا ليش كله قول الجهمية وقول كفار قريش. يقول: وقدمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر، يعني لهذا الذي قال إن هذا إلا قول البشر، يقصد في كلام الله عز وجل. علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر، لا يشبه قول البشر لا في لفظه ولا في معناه. ولذلك الله عز وجل تحدى الجن والإنس كلهم، اجتمعوا ونفترقوا، أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم تحداهم أن يأتوا بمثل سورة، وتحداهم أن يأتوا بمثل آية، فعجزوا تماما أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ومن ذاك الوقت إلى يومنا هذا ما حد جاء منه إلا مسيلمة الكذاب، جاب بس جاب قرآن يعني يضحك منه من تلاوة القرآن اللي عنده. قال: يا ضفدع بنت ضفدعين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، نقي كما تنقين. أبو بكر يوم قال: أنتم لكم عقول؟ هذا يخرج من رب، يخرج من إل، يخرج من الله هذا الكلام. ومنه من قرآنه يقول: والطاحنات طحنة، والعاجنات عجنة، والخابزات خبزة، واللاقمات لقمة، خبزا وزبدة، ندري ايش هالكلام. هذا من كلام مسيلمة ويضحك منه، لا شك كل عاقل يضحك من هذا الكلام. وكان أبو بكر يقول: أين ذهبت عقولكم؟ هذا هل هذا قرآن؟ هل هذا يشبه كلام الله؟ ومن وصف يقول: فلا أحد يستطيع بمثل هذا لا في لفظه ولا في معناه تقول. ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، يعني وصفه بمعاني من البشر ننتبه لهذه الكلمة، يعني من قال أن له يد كيدي، أما من قال أن لله يد تليق بجلاله سبحانه يأخذ فيها السماوات كلها والأرض يد الأخرى، فهذا حق وليس فيه باطل، هذا هو الدين. لكن الذي يقول مثل يدي أو مثلي فهذا هو الذي لا يجوز وهو الكفر. فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر سبحانه، لا في صفاته ولا في أفعاله ولا غير ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر.